بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. كتاب متممة الأجر الرومية. هذا الكتاب يعتبر تتمة أو متمم لكتاب الأجر الرومية الذي قد مر بنا في السابق. أخذنا كتاب التحفة السنية شرح متممة الأجر الرومية شرح الأجر الرومية، واليوم هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو متممة الأجر الرومية، يعتبر متمم أو وسط بين المختصرات والمطولات. يعني هو كما سيأتي في ذكر المؤلف يقول هذا الكتاب سيصل بك من الاختصار للتحفة السنية أو متممة أو الأجر الرومية إلى الكتب المطولات، وسيشير بعضهم إلى أن تصل فرضا في الكافية، تصل كذلك أيضا التسهيل لابن مالك، أيضا تصل في كتاب شذرات الذهب ولا المغني ولا غيرها من الكتب. المهم في المطولات كيف يكون لك مدخل في هذا الباب، وهو مسألة بماذا وصلت. ولقد مر في السابق على كتاب بماذا كتاب الأجر الرومية. فقال المصنف عليه رحمة الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وسيأتي إخواننا ذكر كل هذه الأشياء في مقدمة المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم، هنا البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، الجار والمجرور في بسم الله الرحمن الرحيم متعلق بمحذوف تقديره أبتدئ ولا أقرأ، فهي بتقدير فعل مقدم محذوف بتقدير أبتدئ وهو الأرجح، وقد يكون بمؤخر كما ذكر عنهم بسم الله أقرأ وغير ذلك. لكن في قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق قدم القراءة والفعل بين ذي الاسم، فيكون ذلك التقديم أيضا في التقدير يكون فيه. فنقول بماذا بسم الله الرحمن الرحيم، فنقول بسم الله الرحمن الرحيم بتقدير محذوف، تقديره بماذا أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا على قول البصريين. وأما بالنسبة للكوفيين أخروا بماذا الأمر الثاني. والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم يبتدأ فيها في غالب الأشياء، وكما ذكرنا الحديث الذي قد مر بنا كل أمر ذي باء لا يبدأ به بسم الله فهو أقطع. الحديث قلنا ما حاله هذا؟ ضعيف. لا فهو أقطع جاء من طريق عمران الجندي فهو ضعيف، وأما الحديث الآخر فهو أجذم، رواه قرة بن عبد الرحمن وصراجع فيه الإرسال، رواه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، والراجح فيه خالفه أربعة من الثقات أصحاب الزهري كلهم يرونه بماذا مرسلة، فالراجح فيه بماذا الإرسال مر بنا بالنسبة إلى هذا الحديث، مر بنا بالنسبة للحديث. وهنا بسم الله الرحمن الرحيم يؤتى دائما بالبسملة يا إخواننا للتبرك في بداية الأمر. ذكر الحافظ ابن حجر في في المجلد الأول عند كتاب يرقب بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صفحة 9 أو قبل هذا، وأذكر من في صفحة 9 يذكر يقول وعامة مصنفات العلم اصطلحت على هذا الأمر أنهم يبدأون بالبسملة في أول كتبه يبدأون، وهذا كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى من فعل الأنبياء إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم لا تعالوا عليه وتعالوا المسلمين. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث هرقل بن عباس الذي فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. أما بعد فاسلم تسلم يؤتك الله وأجرك مرتين. وقلنا البسملة وبسم الله والله هو المعبود سبحانه وتعالى دون ما سواه، والله هو المعبود دل على ذلك له اللغة كما جاء في قول روبة بن العجاج لله ذر الغاليات المده سبحنا واسترجعنا من تأله أي من تعبده. والرحمن والرحيم اسمان لله عز وجل وصفتان له، قيل بأن الرحمن أعم من الرحيم وقيل بهما سواه، واختلف أقوال الأئمة في ذلك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. فكذلك أيضا بدأ بالحمد هنا يحمد الله سبحانه وتعالى رب العالمين، قال والصلاة والسلام على سيدنا محمد. الصلاة من الله هي الثناء عليه في الملأ الأعلى كما جاء عن أبي العالية في البخاري، والسلام هو السلام كذلك من الله لنبيه من كل عيب ومن كل سوء يعتريه. والله عز وجل يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أسأل سؤالا، قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لماذا لم يقل صلوا صلاة وسلموا تسليما؟ قال صلوا عليه وسلموا تسليما، أكد التسليم. معنى أمر وكان أمر، أمر بالصلاة وأمر بالصلاة عليه، فقال صلوا عليه وسلموا تسليما. هنا فعل إذا ذكرها الفكهاني وقال الحافظ ابن حجر في الفتح يقول بأن صلوا عليه وسلموا تسليما أن الصلاة قد تكررت في أو جاءت في أول الأمر، إن الله وملائكته يصلون على النبي، ولم يقل يصلون ويسلمون على النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي فذكر في الأول. قال فأكد التي لم تذكر لكي لا يظن الشخص بأن هذا التكرار فيه مزية لأحد مع الأخرى، بل ينبغي أن يصلي وأن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لماذا لم يقل صلوا صلاة وسلموا تسليما؟ إن الله وملائكته يصلون ويسلمون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه بماذا وسلموا تسليما، فإن أسأل الله والسلام، فإن الله سبحانه وتعالى هو السلام، ولذلك يعني هو الذي يسلم من كل الأفعال، فلا يقال إن الله وملائكته يصلون ويسلمون على النبي، لكن خص الصلاة دون السلام وأكدها بماذا في الأمر الثاني. قال على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، من باب الفائدة وقد ليش. قال على آله وصحبه، ذكرنا أخوانا فائدة أيضا مرت بنا أمس في كتاب لمعة الاعتقاد، كلمة الآل إذا جمعت مع الصحب فيكون لها اعتبار بمفرده، وأفضل من تكلم في هذا الباب من ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام، كتاب مستقل كله في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا ذكر في المتمم عندكم أسفل في الشرح في الكواكب، قال ولا يستعمل لفظ الآل إلا في الأشراف، ولا يقال آل الأسكافي بخلاف أهل. هناك فرق بين كلمة أهل وآل، فكلمة الأهل تقال في الشريف وغير الشريف، بعكس الآل لا تطلق في اللغة إلا على الشرفاء. لكن في قوله تعالى هنا استدرك أيضا قال وغيرهم، وإنما قيل آل فرعون ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، قال هذا باعتبار المخاطبين في ذاك الوقت فهم يعتقدون شرفه ويرفعون من آل فرعون في وقتهم وفي ناسهم، فذكره الله باعتبار ليس هو شرع الارتفاع لكنه بماذا من الناس. ذكرنا الفائدة التي ذكرناها بالأمس، إذا اجتمع الصحب مع الآل فالآل يعتبرون آل النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته فقط، لكن إذا قال اللهم صل على محمد وآل محمد فقط فيدخل في ذلك الصحب والأتباع صلى الله عليه وسلم. وعلى آله وصحبه أجمعين، وآله وصحبه أجمعين. الآن نأتي قضية كما ذكرنا الفائدة التي ذكرها علماء التفريق بين الآل من حيث المعنى، إذا اجتمعت مع كلمة الصحب والتابعين وإذا لم تجتمع معهم، فإذا اجتمعت معهم قصد بالآل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم من رجس أهل البيت يطهركم تطهيرا، وإذا ذكر الثاني فالمقصود به إذا ذكرت معها لم تذكر يدخل معه آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين والصحابة ومن إليه، دل على ذلك قوله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أتباع فرعون أشد العذاب. ولا شك بأن أكثر الناس اتباعا هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين يقصدون بالصلاة، هم أهل بيته صلى الله عليه وسلم الذين بماذا يقصدون بالصلاة فبيدخل الدخول الأولى. قال وبعد، فهذه مقدمة في علم العربية، وبعد هنا كلمة وبعد في شيء اسمه محذوف بدل الواو، وكلمة بعد أتي بها للانتقال من أمر إلى آخر، أتي بها للانتقال من موضوع إلى آخر، وكما نقول نحن من مقدمة إلى صلب الموضوع فهذا تستعمل قال أما بعده. وهنا نائبة عن أما الشرطية الواو هذه عن أما الشرطية، كأنها أما بعد فهذه مقدمة في علم العربية، ولذلك صارت الفاء لازمة في جواب الشرط. قلنا عندنا الآن فعل الشرط وجواب الشرط والجوازم منها ما يزم فليه، فمنها ذلك من الآن قال وبعد فهذه، فهذه الفاء أصلها هذه مقدمة في علم العربية، هذه مقدمة في علم العربية. وقال أيضا النحات إذا وجدت أما بعد أحيانا زيد أما بعد فهذه مقدمة في علم العربية، يقولون بأن أما جاءت مقام مهما، مهما يكون من شيء بعد فهذه مقدمة في علم العربية، فهذه مقدمة في علم العربية، مقدمة في علم العربية. هنا قصد علم العربية علم النحو. لماذا قال علم العربية؟ علوم العربية كثيرة جدا، ذكر هنا المصنف منها 12 علما، علم اللغة وعلم التصريف وعلم النحو وعلم المعاني وعلم البيان وعلم البديع وعلم المعروض وعلم القوافي وعلم قوانين الكتابة وعلم قوانين القراءة وعلم إنشاء الرسائل والخطب وعلم المحاضرات، ومنه التواريخ. والمراد بعلم العربية هنا في هذا المقام هو علم النحو بمفرده، علم النحو بمفرده. وهذا كما نذكر هنا نفرض نجد في كتاب، في كتاب كشف الشبهات الشيخ محمد بن قال اعلم أن التوحيد، لما يجي التوحيد، التوحيد هو ثلاث أقسام، لكن هو أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، فقد ذكر بماذا منه المقصود في الذي يقصده هو توحيد العبادة دون ما سواه. هنا لما قال في مقدمة في علم العربية أي في علم النحو، قال علماء خاصها بذلك لأنه أشرف العلوم في علم العربية هو علم النحو. لماذا هو علم النحو؟ وسمي علم النحو، من الذي سمى علم النحو؟ هو علي رضي الله عنه في قوله لما جاء في علم النحو، قال الكلام لما أتى إلى أبي الأسود الدؤلي وقصة بداية في تعريف علم النحو، قال الكلام اسم وفعل وحرف، والاسم هو ما دلك على شيء أو مسمى، والفعل هو ما دلك على حدث، والفعل ما كان معناه في غيره، أنحو هذا النحو أي سر على هذا النحو. لذلك أحد النحو تعرفه في أحد معانيه في اللغة هو الجهة والطريق، كان يقول سر على هذه الجهة التي رسمتها لك. فبذلك سماه العلماء علم النحو، سماه العلماء بماذا؟ علم النحو، فهو أحد علوم العربية. قال ففي علم العربية متممة لمسائل الأجرومية، إذن هي تتم لمسائل الأجرومية، تكون واسطة بينها وبين غيرها من المطولين. مرت بنا الأجرومية وهي لمحمد بن محمد بن داود الصنهاجي، محمد ابن محمد بن داود الصنهاجي توفي سنة 723، وهو كما ذكرنا من البربر، وكلمة أجروم هي بالبربرية أي الشخص الفقيه المتصوف يذكرونه. هذا ألف وأعطى الله عز وجل القبول لهذه المتممة الأجرومية في دراسته وفيما إليه، فجاءت هذه متممة لها حتى تكون واسطة بين المختصرات وبين المطولات، بعد ذلك حتى يكون له الإنسان الفهم في ذلك لمسائل الأجرومية بينها وبين غيرها من المطولات، بينها وبينها بغيرها من المطولات. هنا كذلك أيضا يعني أشار إلى أن بعض المطولات ومن أنفعها شرح الألفية والتسهيل وشرح شروح الكافية لابن مالك وكافية ابن حاجب، ومن أحسنها وضعا وأغزرها علما مغني اللبيب لابن هشام. ابن هشام هذا أحد علماء اللغة في مصر هنا، وكما قال ابن خلدون لازلنا ونحن في المغرب نسمع بأن رجل خرج في مصر أنحى من سيباوية يقال له ابن هشام، وقال له بماذا؟ ابن هشام. وابن هشام هذا كان معروف له الكتب قطر الندى، وله مغني اللبيب، وله كذلك أيضا عدة كتب في في في هذا الباب، أيضا الشذرات وغيره، وكل كتبها تعتبر بماذا؟ نافعة. نافع. قال بين غيرها من المطولات نفع الله تعالى بها كما نفع بأصلها في الحياة وبعد الممات، إنه قريب مجيب الدعوات، يعني هذا الذي بدأ به ودعا فقال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقل ما يتألف من اسمين نحو زيد قائم، وسيدخل في هذا الباب زيد قائم، هذا المتن الذي نحن في صدده في الأعلى يبدأ بتعريف الكلام، وإن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله ندخل في قضية الكلام وإليه، واليوم يعتبر كمقدمة لهذا الباب، كمقدمة لهذا الباب. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. وأيضا من باب التنبيه طبعا هناك بعض الأحاديث جاءت في علم العربية، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في بعضها ذكر يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب العربية لثلاث، لأني عربي وأهل الجنة يتكلمون بالعربية والقرآن بالعربية. هذا حديث ضعيف لا يصح، ضعيف لا يصح، فيه ثلاث علل، فيه العلاء بن عمر ضعيف، وكذلك أيضا فيه عنعنة بن جريج، وفيه أيضا كذلك يحيى بن ريدة، فيه يحيى بن ريدة أيضا اشتد الضعف في الحديث بماذا لا يصح فتكون. لكن لا شك بأن مما شرف لغة العرب هو أن القرآن نزل بهذه اللغة فهذا أمر يشرفها. وكذلك أيضا من باب الفائدة يعني كل أصحاب اللغة الآن الذين يتكلمون يقولون بأن اللغة العربية هي اللغة الوحيدة التي أحكمت كامل الإحكام، وهي التي إن كان بقاء للغة فسيبقى اللغة العربية لما اجتهد فيها علماء اللغة في وضعها من حيث الأحكام النحو، سواء كان الصرف، سواء كان في الشعر، سواء كان في النظم، في غير ذلك من تمام الدراسة لها، فهي بحور متعددة وتفرعت عليها كثير بماذا من العلوم. إيش اللغة الروسية كذلك؟ صلى الله عليه وسلم. نعم. على سيدنا، هل هذا موافق لكلام صحيح نقول السيدنا والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الحديث أنه قال يعني الله والسيد؟ نعم الله والسيد. ما هذا بالنسبة تفصيل هذه فهم ليش يحتاجنا في غير هذا الوقت ستأتي في كتاب التوحيد يقال من يسلم أحيانا يجوز يعني ينكر على من يقول شيء من السيد. لا لا إن ابني هذا سيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سيد الله يصلح به من الطيفين المسلمين، لكن هي فيها تفصيل بس